خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن نصيحة نصح بها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن خبيب رضي الله عنه، وعلمه أنه إذا قال هذا الكلام فإن الله عز وجل يكفيه من كل شيء. وأصل هذا الحديث عند الإمام أبي داود رضي الله عنه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه، وفيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث عظيم بفضل الله عز وجل. لكن في هذا اللقاء نتكلم عن سورة الإخلاص، والحلقة القادمة والتي بعدها نتكلم عن سورة الفلق وسورة الناس بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى. ونذهب سريعا إلى كتاب أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري رضي الله عنه ورحمه. سورة الإخلاص هي سورة مكية، وآياتها 4 آيات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أي قل لمن سألك يا نبينا عن ربك: هو الله أحد، الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له. الصمد، السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، فهو المقصود في قضاء الحوائج على الدوام. لم يلد، أي لا يفنى، إذ لا شيء يلد إلا وهو فان بائد لا محالة. ولم يولد، أي ليس بمحدث، بأن لم يكن فكان، فهو كائن أولا وأبدا. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد شبيه له ولا مثيل، إذ ليس كمثله شيء. هذه الآيات 4 المباركات نزلت جوابا لمن قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، أوصفه لنا. فقال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، أي لمن سألوك ذلك: هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي ربي هو الله، أي الإله الذي لا تنبغي الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة إلا له سبحانه تبارك وتعالى. فهو واحد أحد سبحانه تبارك وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، فليس له نظير ولا مثل في ذلك، إذ هو خالق الكل ومالك الجميع، الله عز وجل المعبود الذي لا معبود بحق إلا هو، الذي تقصده الخلائق في قضاء الحوائج. فالله عز وجل استغنى عن كل خلقه وافتقر الكل إليه، فهو لم يلد سبحانه تبارك وتعالى، أي لم يكن له ولد لانتفاء من يجانسه، إذ الولد يجانس والده، ولم يولد لانتفاء الحدوث عنه سبحانه تبارك وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد كفوا له ولا مثيلا ولا نظيرا ولا شبيها، إذ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو المستغني عن كل ما سواه وكل ما عداه، فهو مفتقر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يعظمونه ويعظمون كلامه سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.